إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن العقد على المرأة بنية الطلاق، الزواج، مسألة الزواج بنية الطلاق وحكم هذه المسألة. والمقصود بهذه المسألة موضوع الزواج بنية الطلاق، يعني أن الإنسان يتزوج امرأة وتتوفر شروط صحة الزواج الظاهرية، يعني يوجد الولي ويوجد الشهود والمرأة راضية ويتم يعني إجراء العقد بحضور الولي والشهود ويعطيها الصداق وكل شيء، ويكون في نية الزوج، الزوجة يعني في نيته التي أضمرها في نفسه ولم يصرح بها في العقد، يعني لا للمرأة ولا لوليها، يكون في نيته أنه سوف يطلقها بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد أسبوع أو بعد سنة أو أكثر أو أقل، يعني أي مدة في نيته أنه سوف يطلقها بعدها، ولكن هو لم يصرح بهذه النية، هي مجرد نية في القلب ولم يصرح بها، وليست يعني شرطا في العقد ولا شيء، ولكن مجرد نية في القلب. فما حكم هذا الزواج؟ طبعا الزواج أولا، هذا النوع من الزواج يعني يلجأ إليه، يعني الذين يلجؤون إليه يعني لهم أغراض شتى، مثلا بعضهم يكون مثلا طالبا مثلا يدرس في الغرب مثلا سنوات معينة وفي نيته أن يعود إلى بلده، وبسبب مثلا الفتن في بلاد الغرب وكذا يريد أن يعرف نفسه بالزواج، لكن يعني فيتزوج امرأة مثلا في الغرب وكذا في نيته أنه إذا رجع إلى بلده سوف يطلقها، مثلا تزوج امرأة يعني ليست هي يعني على الشروط أو المواصفات يعني التي كان يرغب أن تكون زوجته عليها، ولكن لا يتوفر أمامه إلا هذا، فيتزوجها وفي نيته أنه زواج مؤقت، يعني يعف نفسه حتى يرجع إلى بلده مثلا، ونحو ذلك يعني من هذه الأمثلة. فما حكم هذا النوع من الزواج؟ في الحقيقة يعني الأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة، عندهم جواز هذا النوع من الزواج، يقول إن هذا النوع من الزواج يعني زواج صحيح ما دام لم يصرح بالنية، يقول النية ليس لها تأثير في صحة الزواج، ويقولون لأن النوايا هذه تتغير، وربما يتزوج الإنسان مثلا امرأة في نيته أن يطلقها بعد سنة أو بعد شهر أو كذا، وبعد الزواج مثلا تستقيم الأمور بينهما ويرتاح معها ويقرر أن يستمر مثلا معها في الزواج، وربما يحصل العكس، ربما يتزوج الرجل مثلا امرأة وفي نيته أنها ستكون زوجته إلى الأبد، وبعد الزواج بيوم أو يومين أو كذا تدب بينهما الخلافات ويطلقها. فيقولون يعني مسألة النية هذه شيء يعني بين الإنسان وربه، و ليس من شروط صحة يعني عقد الزواج وجود نية التأبيد، يعني أن الزواج هذا يكون مؤبد، يكون النية هذه محلها القلب. وحتى في الزواج العادي، يكون يعني أي زواج عادي مثلا إنسان يتزوج امرأة، هو طبيعي يعني كثير من الناس يكون في نيته أنه الله إن صلحت له يعني واصل معها الزواج، وإن لم تصلح له طلقها مثلا أو كذا، يعني أحيانا كثير من الناس يكون مقدما على زواج مثلا وفي نيته إذا هذه المرأة التي تزوجها صلحت له استمر، وإذا مثلا لم تصلح له طلقها على أساس أن الطلاق يعني مما أحله الله وكذا، فيقولون وهذا لا يبطل عقد الزواج. ومن أدلة الجمهور أيضا على هذا يعني ما جاء عن الحسن ابن علي رضي الله عنهما أنه كان رجلا مزواجا مطلقا، كان رجلا مزواجا مطلقا، وكان يعني دائما يتزوج أربع نسوة ولا يلبثن معه إلا قليلا ثم يفارقهن ويستبدل بهن أربع نسوة أخريات، وكان يعني يتزوج المرأة وفي نيته أنه سوف يطلقها عن قريب، يعني ما كان يتزوج امرأة يعني في نيته أنه يديم البقاء معها. وكان أبوه علي رضي الله يعلم ذلك، وكان يقول للناس يعني إذا تقدم الحسن يعني للزواج بهم يقول يعني إن الحسن مزواج مطلق وكذا فلا تزوجوه. ومع ذلك الناس يسرون يعني كانوا يتشرفون يعني بمصاهرة يعني آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يعني قالوا إنه رضي الله عنه كان له نية حسنة في هذا، وهي نية تكثير ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني له نية حسنة في هذا يعني وهي تكثير نسل النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما يعني يتزوج 4 نسوة وكذا ويحبلن منه ويطلقهن ويتزوج أخريات ويحبلن منه ويطلقهن ويتزوج أخريات وهكذا، يعني بغرض تكثير نسل النبي صلى الله عليه وسلم ومن جميع الأجناس ومن جميع يعني المواصفات وكذا، العرب والعجم والبيض والسود وكذا، يعني كان يتزوج من جميع الأجناس ومن جميع يعني بغرض تكثير ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. فالقصد يعني أنه يعني لم ينكر الصحابة عليه، يقولون يعني الصحابة رضي الله عنهم يعني فقط مسألة يعني عتاب أو كذا، لكن ما قال أحد أن زواجه باطل ولا أنه مثلا يعتبر زنا ولا أنه يعني زواج غير صحيح ولا شيء من هذا القبيل. فهذه حدة يعني جمهور الفقهاء، وهو مذهب الأئمة الأربعة يعني كما ذكرنا. خالف في هذا بعض الأئمة يعني وعلى رأسهم الإمام الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام يعني في زمانه، وكان يرى يعني عدم صحة هذا النوع من الزواج وتحريم هذا النوع من الزواج اللي هو الزواج بنية الطلاق. قل إذا الإنسان في نيته أن يطلق المرأة لا يصح هذا الزواج ويكون زواجا باطلا. طبعا في عصرنا الحاضر يعني في عصرنا الحاضر استجد يعني البحث في هذه المسألة بسبب يعني انتشار هذا النوع، يعني كان في الأعصار السابقة يعني كان الفقهاء يتكلمون عن هذه المسألة وكانت يعني مسألة نادرة الوقوع يعني ولا يعني ليست يعني ظاهرة في المجتمع أو كذا، لكن في هذا العصر الأخير للأسف يعني بدأ ينتشر هذا الأمر، خاصة يعني مع سفر الطلاب مثلا، ابتعاث الطلاب للدراسة مثلا بالخارج، وبعدين تطور الأمر أكثر من هذا حتى صار يعني بعض الشباب أو كذا هداهم الله مثلا يذهبون إلى في إجازة الصيف، يعني تحول الأمر إلى عبث، يعني صار مثلا يذهبون في إجازة الصيف مثلا يقضون العطلة مثلا في بعض البلاد مثلا الفقيرة أو كذا، يعني يسافر مثلا بعض الشباب وكذا يقضون إجازة في الصيف ويتزوجون امرأة في هذه الإجازة وفي نهاية العطلة يطلقونها ويرجعون وهكذا، فصار يعني نوعا من العبث والتهاون بالأعراض. فتكلم يعني كثير من العلماء في هذا العصر في هذا الموضوع حيث استشرى يعني صار يعني ظاهرة تكلموا عنه، يعني أكثرهم يقول يعني بغض النظر عن مسألة صحة الزواج وعدم، لكن إذا نظرنا إلى الموضوع من جهة أخرى من جهة يعني الإيذاء ومن جهة الغش والخداع الذي في هذا النوع من الزواج، يعني قالوا يعني هو من الناحية الشرعية زواج صحيح، يعني لأن نستطيع أن نقول أنه زواج باطل ولا أنه زنا ولا كذا، ولكن في نفس الوقت يعني فيه إثم من جهة أخرى من جهة يعني أنه غش وأنه مخادعة لهذه المرأة ولأوليائها، حيث يكون مثلا الإنسان عازما على أنه سوف يطلقها بعد شهر أو كذا، لكن يوهم المرأة وأهلها أنه يعني تزوجها ليبقيها في عصمته وكذا، وهو في الحقيقة لا ينوي هذا، والمؤمن ليس من شأنه يعني الغش ولا المخادعة، يعني يكون عازم على شيء في قلبه ولا يصرح به. وقالوا يعني إن الإنسان لا يرضاه لبنته ولا يرضاه لأخته، يعني هذا الشخص الذي يفعل هذا لو أنه يعني هل هو يعني يرضى لبنته أو يرضى لأخته، يعني يجي يتزوجها شخص ويكون الزوج هذا في نيته أنه يطلقها بعد أسبوع ولا كذا، لو أنه كان يعلم أنه سوف يطلقها بعد أسبوع لما زوجها له، لكن يعني خدعه وأوهمه أنه يعني يتزوجها ليبقيها معه وإذا به يطلقها وكذا. فكثير من العلماء في الحقيقة في هذا العصر ذهبوا إلى تحريم هذا النوع من الزواج، يعني ليس من أجل إخلاله مثلا بشروط صحة العقد ولا كذا، ولكن من جهة يعني أنه غش ومخادعة، ومن جهة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذا شيء يعني لا يرضاه الإنسان لنفسه ولا لبناته ولا كذا، فلا يرضاه للآخر. والفريق الآخر الذي مشى على الأصل وكذا وقال بجواز يعني هذا النوع، يعني نظر إلى المسألة من جهة أخرى، قال لك يعني نعم هذه مفسدة، مفسدة المخادعة والغش وكذا، هذه مفسدة من جهة، ولكن من جهة أخرى أيضا مفسدة منع هذا النوع يؤدي إلى وقوع مثلا الشباب في الزنا وعدم تيسر الزواج مثلا للشباب المهاجرين في الغرب، و يعني تعسير الأولياء مثلا نفقات الزواج والمهور، مغالاة المهور وكذا. ف يعني مثلا الشباب هنا في أمريكا وكذا تجد يعني كثير من الشباب يحتاج مثلا لهذا النوع من الزواج، يعني يقول لك مثلا في ظروف صعبة ويريد أن يعف نفسه وكذا، وإذا تقدم مثلا للزواج بأي أسرة مسلمة هنا يشترطون عليه مهر 10,000 ومش عارف كذا، وشقة مواصفتها كذا، ومقدار كذا من الذهب، وتأسيس الشقة يشترط أن يكون كذا وكذا، أشياء يعني فوق طاقته، ويشترطون مثلا أن تكون أوراقه نظامية ويكون حاصل على الإقامة، ويكون هذه الشروط لا تتوفر لكثير يعني من الشباب وكذا. لذلك يعني البعض يعني تساهل في هذا الموضوع. فعلى كل حال يعني طبعا لا ينصح يعني بهذا النوع من الزواج، وينبغي يعني أن يكون الإنسان يعني صادقا وصريحا مع الآخرين، لا يكون يعني مخادعا هو في نية الطلاق ويوهمهم خلاف ما يقصد. يقول المؤلف رحمه الله، يقول اتفق الفقهاء على أن من تزوج امرأة دون أن يشترط التوقيت وفي نيته أن يطلقها بعد زمن أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم به فالزواج صحيح. المؤلف يقول الفقهاء اتفقوا، طبعا هو يقصد اتفق يعني المذاهب الأربعة وجمهور الفقهاء يعني خلافا للأوزاعي. قال وخالف الأوزاعي فاعتبره زواج متعة. الإمام الأوزاعي قال يعني هذا إيه زواج متعة، اللي هو الزواج الذي بنية الطلاق يعني، أو يعني التوقيت في نيته ولكن لم يصدق. فالأئمة الأربعة قالوا صحيح، وخالف الأوزاعي فاعتبره زواج متعة، قال لك يعني هذا إيش يفرق عن زواج المتعة. بل قال يعني الأوزاعي مثلا يعني يقول لك طب على هذا زواج المتعة أرحم من هذا النوع من الزواج، على الأقل يعني يكون فيه وضوح وصراحة، وإلا أنا متزوجك لمدة شهر ولا كذا وهي عارفة بهذا الأمر وقبلت به، فيقول لك هذا يصير يعني أرحم من أنه يتزوجها يخدعها، هو يريد أن يتزوجها لمدة شهر ولا يصرح لها. فيقول لك يعني إذا كان الشرع حرم زواج المتعة الذي فيه تأقيت يعني صريحا، فالأوزاعي رأيه يعني يقول لك من باب أولى يمنع التوقيت إذا كان فيه. يقول قال الشيخ رشيد رضا تعليقا على هذا في تفسير المنار، قال هذا وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق، وإن كان الفقهاء يقولون إن عقد النكاح يكون صحيحا إذا نوى الزوج التوقيت ولم يشترطه في صيغة العقد، ولكن كتمانه إياه يعد خداعا وغشا، وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون بالتراضي بين الزوج والمرأة ووليها، ولا يكون فيه من المفسدة إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة التي هي أعظم الروابط البشرية، وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الزواقين والزواقات وما يترتب على ذلك من المنكرات. قال وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله ذلك غشا وخداعا، تترتب عليه مفاسد أخرى من العداوة والبغضاء وذهاب الثقة حتى بالصالحين الذين يريدون بالزواج حقيقته، وهو إحصان كل من الزوجين للآخر وإخلاصه له وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة. يعني خلاصة كلامه يعني كما هو واضح أنه يرى يعني عدم جواز هذا النوع من الزواج. يقول يعني ليس لأجل يعني أنه زواج باطل أو عدم أو أنه لم تتوفر فيه شروط الصحة، ولكن من جهة يعني أنه غش وخداع، والشرع يعني حرم الغش والمخادع. نعم بطلان، يعني لا يرى أنه باطل، ولكن يقول إنه يعني زواج صحيح، ولكن يعني لا نقول إنه زنا مثلا، ولأن الذي تزوج في نية التطليق مثلا لا نقول إنه زاني، ولا أنه يقام عليه الحد، ولا أن أولاده لا ينسبون إليه مثلا، ولكن لا نقول هو زواج صحيح وتترتب عليه آثار، ينسب الأولاد ويترتب الميراث ويترتب كل شيء، زواج صحيح كل شيء، ولكن يعني هو في نفس الوقت آثم بهذه النية يعني التي فيها مخادعة وفيها غش وكذا. وهذا في حقيقة توسط يعني بين الذين يعني أباحوا والذين يعني قالوا بالبطلان وكذا، أنه يقال يعني أنه صحيح ولكن فيه إثم يعني وفيه. طيب بعد ذلك قال زواج التحليل، انتقل إلى الحديث عن نوع آخر من الزواج وهو زواج التحليل. قال وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها، أو يدخل بها ثم يطلقها ليحلها للزوج الأول. زواج التحليل من الإنسان يتزوج امرأة قد طلقت ثلاث تطليقات، وبالتالي فالمطلقة ثلاث تطليقات لا تحل لطليقها هذا حتى تنكح زوجا غيره كما قال سبحانه وتعالى، فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة يعني فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهنا يأتي بعض الناس ويقول لك يعني يكسب ثواب عشان يرجع المرأة الزوج الأول، فيتزوجها بغرض يعني إيه أن يطلقها حتى تصبح حلالا للزوج الأول، ترجع مرة ثانية يتزوجها الزوج الأول مع إيه ويصبح له فرصة يعني ثلاث تطلقات من جديد، يبدأ يحسب من جديد ثلاث تطلقات ثانية، إذا انتهت برضه تنكح زوجا غيره وبعدين ترجع يطلقها مرة أو اثنين وثلاثة وهكذا. يقول حكمه وهذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش حرمه الله ولعن فاعله. يعني هذا النوع من كبائر الذنوب وهو من الفواحش حرمه الله تعالى ولعن فاعله، والسبب في ذلك أنه تحايل على شرع الله، يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذه التطليقات الثلاث لحكمة، يعني فهذا يعتبر تحايلا على شرع الله وإلغاء الحكمة من تحديد عدد الطلقات، لو أصبح الأمر بهذه السهولة إذن ما عاد هناك حكمة من تحديد التطليق بثلاث طلقات، إذن معناها أن الإنسان يمكن أن يطلق ما شاء من الطلقات، يكون بعد كل ثلاث طلقات يجيب واحد يتزوجها ويطلقها ويرجع يستحق ثلاث تطليقات أخرى وهكذا. فقال فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له، رواه أحمد بسند حسن. وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، يعني بأسانيد عديدة. من الترمذي رحمه الله كل هذا الحديث روي من غير وجه، يعني روي بأسانيد عديدة. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين. هذا كلام الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن روى الحديث، بين أن هذا الحديث يعني قد عمل به أهل العلم ونقل العمل به عن هؤلاء الصحابة وعن فقهاء. قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، رواه ابن ماجه والحاكم. وهذا الحديث يعني في إسناده شيء من الضعف كما ذكر المؤلف، لكن يعني معناه الصحيح ودلت عليه أحاديث أخرى عديدة. ففي هذا الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه التيس المستعار تنفيرا عن هذه الفعلة، والقصد بالتيس المستعار يعني أكرمكم الله يعني الذي يكون عنده يعني ماشية أو ما مثلا يحتاج إلى تلقيح يعني إناث هذه الناشية أو كذا، يستعير مثلا تيسا من مثلا من جاره أو صديقه أو كذا من أجل تلقيح مثلا الناشية أو شيء من هذا القبيل، ثم يرده إلى صاحبه أو كذا. فهذا يعني شيء يعني مستبشع، والنبي صلى الله عليه وسلم شبه المحلل الذي يتزوج المرأة يعني حتى يحلها للزوج الأول بهذا التشبيه المنفر يعني حتى يحذره. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المحلل فقال لا إلا نكاح رغبة لا دلسة ولا استهزاء بكتاب الله عز وجل حتى تذوق أسيلته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المحلل قال لا، يعني لا يجوز هذا ولا يصح هذا الصنيع إلا نكاح رغبة، يعني إلا أن يتزوجها راغبا في الزواج بها، يعني ليس أن يتزوج امرأة لا يرغب في الزواج بها فقط يريد أن يحلها للزوج الأول. فقال لا إلا نكاح رغبة لا دلسة، يعني لا غش ولا خداع. وبالمناسبة أيضا يعني الذين منعوا الزواج بنية الطلاق من ضمن حججهم يعني يقولون أن هذا فيه شبه لموضوع نكاح التحليل، لو أن الإنسان تزوج امرأة ليحلها للزوج الأول يعني وفي نيته ذلك، فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة، أن يكون يعني فعلا زوج المرأة راغبا في البقاء معها وليس يعني قاصدا التدليس أو الغش أو كذا. هذا وإن كان ورد يعني في التحليل، لكن قالوا إن أيضا الزواج بنية الطلاق فيه شبه يعني من هذا النوع من الزواج الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى تذوق عسيلته، يعني حتى يحصل يعني جماع وكذا، يعني انه لو عقد الثاني عليها لا تحل للزوج الاول حتى يحصل يعني معاشره او جماع وكذا، ويكون هذه المعاشره تكون يعني بغرض البقاء مع المراه وليس بغرض تحليلها للزوج الاول. قال وعن عمر رضي الله عنه قال لا اوتى بمحلل ولا محلل له الا رجمتهم. عمر رضي الله عنه كان يعني شديدا في الزجر عن الآثام والفواحش، فشدد في هذا الأمر عمر رضي الله عنه وخطب في الناس قال لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما، يعني رجمهما بالحجر. فسئل ابنه عن ذلك فقال كلاهما زان. سئل ابنه اللي هو عبد الله بن عمر عن ذلك فقال كلاهما زان. رواه ابن المنذر وابن أبي شيبة وعبد الرزاق. قال وسأل رجل ابن عمر فقال ما تقول في امرأة تزوجتها لأحلها لزوجها ولم يأمرني ولم يعلم. هنا مسألة يعني دقيقة شوية، أحيانا طبعا نكاح التحليل في بعض الأحيان يكون بتواطؤ من الطرفين، يعني هو طليق المرأة هو يأتي بشخص ويقول له تزوج امرأتي السابق مطلقتي يعني حتى تحلها لي وكذا، يكون بتواطؤ باتفاق أو كذا، فهذا لا إشكال في تحريمه. لكن السؤال عن نوع آخر، أن الرجل تزوج المرأة في نيته أن يطلقها ليحلها للزوج الأول وقال يعني ولم يأمرني ولم يعلم، لا هو طلب مني هذا ولا أعلمته بهذا. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لا إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها، وإن كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا يزالان زانيين وإن مكث 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها. فإذا يعني كان هؤلاء الصحابة يعني عمر وعثمان وابن عمر كانوا أشد الصحابة يعني في الزجر عن هذا النوع من الزواج والتشديد فيه كما نقل الإمام الترمذي رحمه الله. لكن في الحقيقة هذا يعني زواج التحليل قسمان، يعني قسم يكون بتواطؤ يعني باتفاق من الطرف الأول هو المطلق اللي هو المحلل له، فهذا النوع يعني لا إشكال في تحريمه ويعني وأنه زواج باطل ولا يترتب عليه أثر، يعني لا تحل للزوج الأول بهذه الطريقة. لكن النوع الثاني من نكاح التحليل هو أن يكون يعني أيضا إضمار نية فقط ولم يصرح بهذا يعني للزوج الأول ولا هو عن علم منه ولا مؤامرة منه. فهذا وقع خلاف بين الفقهاء أن هذا يحله للزوج الأول أم لا، إذا كان الثاني يعني في نيته أن يتزوجها لأجل أن يحلها له. وسيأتي توضيحه. يقول حكمه حكم هذا النوع من الزواج: هذه النصوص صريحة في بطلان هذا الزواج وعدم صحته. ووضح يعني في الحاشية أنه تثبت فيه جميع أحكام العقود الفاسدة، فلا يثبت به الإحصان ولا الإباحة للزوج الأول، يعني بعد الزواج المحلل لا تحل الزوجة لطليقها السابق، ولا يكون محصنا يعني الذي يتزوج نكاح تحليل، لا يكون محصنا بهذا يعني، ولا يعد هذا إحصان. قال: لأن اللعن لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة، وهو لا يحل المرأة للزوج الأول ولو لم يشترط التحليل عند العقد، ما دام قصد التحليل قائما فإن العبرة بالمقاصد والنوايا. يقول: قال ابن القيم رحمه الله: ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصد، فإن القصود في العقود عندهم معتبر، والأعمال بالنيات، والشرط المتواطئ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم، والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني، فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل وقد تحققت غاياتها فترتبت عليها أحكامها. يقول يعني مذهب أهل المدينة يعني، ومنه الإمام مالك رحمه الله وشيوخه من فقهاء المدينة وأتباعه، فأهل المدينة وأهل الحديث يعني فقهاء المحدثين يرون أنه لا فرق بين أن يكون هناك اشتراط يعني متلفظ به أن هذا الزوج الثاني سيطلقها لتحل للأول، أو يكون هذا يعني شيء مضمر في النية ولكن يعني هو قصده وغرضه من هذا الزواج أن يحلها للأول، فيقول يعني لا فرق بين الحالتين. قال: وكيف يقال إن هذا زواج تحل به الزوجة لزوجها الأول مع قصد التوقيت وليس له غرض في دوام العشرة ولا ما يقصد بالزواج من التناسل وتربية الأولاد وغير ذلك من المقاصد الحقيقية لتشريع الزواج؟ إن هذا الزواج الصوري كذب وخداع لم يشجعه الله في دين ولم يبحه لأحد. ثم نقل أيضا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال: دين الله أزكى وأطهر من أن يحرم فرجا من الفروج حتى يستعار له تيس من التيوس لا يرغب في نكاحه ولا مصاهرته ولا يراد بقاؤه مع المرأة أصلا فينزو عليها وتحل بذلك، فإن هذا سفاح وزنا كما سماه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الحرام محللا؟ أم كيف يكون الخبيث مطيبا؟ أم كيف يكون النجس مطهرا؟ إلى آخر كلامه. قال: هذا هو الحق، وإليه ذهب مالك وأحمد والثوري وأهل الظاهر وغيرهم من الفقهاء، وذكر يعني عددا من الفقهاء الذين قالوا لا فرق بين أن يكون الثاني تزوجها بتنسيق يعني وترتيب من الزوج الأول ومواطأة معه، أو أن يكون الثاني كذا تزوجها يعني متطوعا وفي نيته أن يطلقها حتى يحلها للأول. يقول: هذا مذهب مالك وأحمد أنه لا فرق بين النوعين، لكن طبعا في المقابل هناك يعني مذهب الإمامين الجليلين الشافعي وأبي حنيفة لهما رأي آخر في هذا الموضوع. قال الإمام الشافعي رحمه الله: المحلل الذي يفسد نكاحه هو من يتزوجها ليحلها ثم يطلقها، فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح. يقول: لو لم يكن ذلك يعني شرطا في عقد الزواج أنه يحلها للزوج الأول فيكون العقد صحيحا في هذه الحالة. وقال أبو حنيفة وزفر أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أحد فقهاء من تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يعني له يعني أبرز تلاميذه كانوا أربعة، اللي هم طبعا الصاحبان اللي هم محمد بن الحسن الشيباني والقاضي أبو يوسف، ثم بعد ذلك زفر والحسن بن زياد اللؤلؤي. هؤلاء يعني الأربعة هم أبرز يعني أصحاب أبي حنيفة وأجل يعني تلاميذه. فقال أبو حنيفة وزفر: إن اشترط ذلك عند إنشاء العقد بأن صرح أنه يحلها للأول تحل للأول ويكره، يعني أبو حنيفة حتى يعني أخف المذاهب في موضوع التحليل، إنه قال لك حتى إذا اشترط في العقد يكون يعني الزواج يعني مكروها فقط وتحل يعني بذلك للزوج الأول. قال لأن عقد الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة، فتحل للزوج الأول بعد طلاقها من الزوج الثاني أو موته عنها وانقضاء عدته. وعند أبي يوسف صاحب أبي حنيفة قال هو عقد فاسد لأنه زواج مؤقت. ويرى محمد، ومحمد بن الحسن أيضا تلاميذ أبي حنيفة، يرى صحة العقد الثاني ولكنه لا يحلها للزوج الأول. يبقى عندنا يعني ثلاثة آراء في المذهب الحنفي. رأي يقول العقد الثاني صحيح ولكن لا يحلها للزوج الأول، ورأي يقول العقد الثاني صحيح ويحلها للزوج الأول، هو قول أبي حنيفة نفسه. ورأي الثاني يقول لك هو عقد فاسد، هذا قول أبي يوسف رحمه الله، ولا يحل طبعا ما دام فاسدا. هو يعني كأنه توسط بين المذهبين، يعني مذهب محمد توسط بين المذهبين، قال لك يعني هو عقد صحيح من جهة يعني الزواج الثاني يعني زواج صحيح، ولكن من جهة يعني توفر شروط الزواج انه نكاح مثلا بولي وشهود، وكان حتى الاحناف الولي عندهم ليس شرط، يعني القصد وجود شروط صحة العقد عندهم، الشهود والتراضي وكذا، ولكن لا يحل. يقول لك لا يحل من الاحاديث التي وردت، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الا ان يكون نكاح رغبة وكذا، فيحمل هذه الاحاديث. يقول لك الاحاديث اللي وردت في نكاح التحليل يقول لك هذه فقط يعني تدل على انها الزواج الثاني لا يحلها للزوج الاول، لكن يرى انها هذه النصوص لا تدل على بطلان الزواج الثاني. يقول لك الزواج الثاني يعتبر صحيحا وليس يعني زانيا ولا هو نكاح باطل ولا شيء يترتب عليه اثاره، ويكون عقدا صحيحا ولكن لا تحل للزوج الاول به، فكانه توسط يعني بين المذهبين. اللي هي فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لا ما هو طبعا ما هو زي ما الجمهور الفقهاء يقول لك الثاني اذا طلقها، عند احمد ومالك يقول لك الثاني اذا طلقها لا تحل لان الثاني لم يتزوجها نكاح رغبه. يعني السنه يعني هذا من بيان السنه للقران، يعني القران بين المرأة إذا تزوجت بعد أن طلقت ثلاث تطليقات تحل للأول، لكن السنة بيّنت أن المقصود بهذا أن الثاني يتزوجها زواجا صحيحا غرضه البقاء معها، وبعدين حصل اختلاف فطلقها يعني، لكن ما كان وقت أن تزوجها قاصدا أنه يتزوجها فقط من أجل أن يحلها للأول وفي نيته أن يطلقها بعد قليل. فمحمد يقول العقد الثاني صحيح، يعني يقول حتى مثلا لو واحد لما يحصل احيانا يكون مثلا احد يجيب شخص مثلا يتزوج امراته حتى يحلها له او كذا، فيجي يتزوجها وبعدين يرجع لا يطلق يبقى معه. فعلى راي محمد يقول والله العقد الثاني صحيح، ما نستطيع ان نقول له يعني يمكن ان يستمر معها وكذلك على قول الشافعي ايضا، بس الشافعي طبعا في حالة النية يعني النية بس ما كانش إذا كان إذا ما يكون هناك تلفظ أو تصريح. قال الزواج الذي تحل به المطلقة للزوج الأول، يعني هل إذا امرأة طلقت ثلاث تطليقات فجاء شخص وعقد عليها ثم طلقها حتى لو كانت نيته يعني صحيحة وعقد عليها فعلا يريد يعني يتزوجها ليبقى معها وينشأ معها أسرة وكذا وليس في نيته يعني التحليل ولا شيء، ولكن بعد العقد طلقها، هل تحل يعني بمجرد العقد؟ الجواب لا، لا تحل بمجرد العقد، لا بد أن يكون هناك يعني دخول. قال إذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات فلا تحل له مراجعتها حتى تتزوج بعد انقضاء عدتها زوجا آخر زواجا صحيحا لا بقصد التحليل، فإذا تزوجها الثاني زواج رغبة ودخل بها دخولا حقيقيا حتى ذاق كل منهما عسيلة الآخر ثم فارقها بطلاق أو موت، ذاق عسيلة حصل يعني جماع أو معاشرة، ثم فارقها بطلاق أو موت حل للأول أن يتزوجها بعد انقضاء عدته. يعني لو الثاني تزوجها زواجا صحيحا بنية البقاء معها ثم مات عنها بعد أن دخل بها فتحل للزوج الأول. بعد أن تنقضي عدتها من الزوج الثاني، حتى يعني لا تختلط الأنساب وكذا، يعني بعد ما الثاني يطلقها أو يموت عنها تعتد منه، بعدين بعد انقضاء العدة ممكن ترجع يرجع الزوج الأول يتزوجها من جديد. قال: روى الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي. جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، يعني طلقني آخر ثلاث تطليقات. فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب. وطبعا هذه يعني كناية يعني كانت بها وكذا، قصدت يعني يعني أنه ضعيف يعني من الناحية الجنسية وكذا، يعني لا يستطيع أن يجامعها وكذا، اللي هو الزوج الثاني يعني اللي هو عبد الرحمن بن الزبير. جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم تشتكي لزوجها الثاني أنه يعني لا يستطيع هذا الأمر، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني من مقالتها يعني وجرأتها وكذا، وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ يعني جاي يعني تتهم الزوج الثاني وكذا. الزوج الثاني أيضا جاء سائرا وكذا ومعه يعني ولدان له. الزوج الثاني يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا والله يا رسول الله يعني إني لأنفضها نفض الأديم وكذا، أخذ يعني ودافع عنه. يعني حديث البخاري يعني مسلم وكذا، ومعه ولدان يعني جاي ولدان يعني يشهدان يعني أنه مش عاجز يعني عن المعاشرة ولا شيء، عنده ولدان من زوجة أخرى يعني ويعاشرها وأنجب منها أطفالا وكذا يعني. فجاء يعني وكذا واتهمها بالكذب يعني عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك يعني وتبسم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قال يعني لا يعني لن أطلقك يعني من الزوج الثاني هذا الذي تتهمينه بمسألة الضعف وكذا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى لو طلقت منه الآن لن تحلي لرفاعة، ما دام الزوج الثاني تزعمين أنه يعني ما لأنه ما جمعها يعني ولا عشرة، فلا يعني بناء على زعمك هذا لو طلقك لا تستطيعين الرجوع إلى رفاعة، يعني من شرط يعني رجوع الأول أن يكون الثاني قد دخل بها يعني دخولا حقيقيا، يعني مش فقط مجرد مثلا خلع بها أو كذا، من الخلوة أحيانا تأخذ حكم الدخول في بعض الأحكام، لكن هنا يعني لابد أن يذوق عسيلتها كما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم قصد يعني كناية عن الجماع يعني المعاشرة. قال: وذوق العسيلة كناية عن الجماع، ويكفي في ذلك التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل، ونزل في ذلك قول الله تعالى، يعني موضوع التقاء الختانين يعني الإيلاج يعني أو كذا والإدخال يعني كذا، فهذا الذي يعني يوجب الحد ويوجب الاغتسال وكذا، يوجب الحد يعني إذا كان في زنا يعني يوجب الحد، وإذا كان ويوجب يعني الاغتسال، فهذا هو الذي يحلها للزوج الأول. ونزل في ذلك قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال: وعلى هذا فإن المرأة لا تحل للأول إلا بهذه الشروط. هنا يعني الخلاصة لخص الأمر في ثلاثة شروط هي الخلاصة، أنه لا تحل المرأة لزوجها الأول مطلقها الذي طلقها ثلاث تطليقات إلا بثلاثة شروط: واحد، أن يكون زواجها بالزوج الثاني صحيحا، أن يكون الزواج الثاني زواجا صحيحا، إذا كان زواجا فاسدا لا يتزوج زواجا ثانيا، الزواج الثاني هذا كان بدون ولي ولا بدون شهود ولا في شرط يعني فاسد يعني أفسد العقد ولا كذا لا تحل، لابد أن يكون الزواج الثاني صحيح، أو أنها زنت مثلا والعياذ بالله أو كذا، يعني ما تحل إلا بزواج صحيح. اثنين، أن يكون زواج رغبة، زواج رغبة يعني ليس زواجا بنية التحليل، يكون زواجا صحيحا توفرت فيه الشروط الولي والشهود وكذا. وثانيا، أن يكون زواج رغبة ليس بقصد التحليل. ثالثا، أن يدخل بها دخولا حقيقيا بعد العقد ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها، أن الزوج الثاني هذا يدخل بها لا يكون عقد فقط ولا عقد وخلى بها مثلا بدون حصول الدخول الحقيقي. فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة وبعدين طلقها الزوج الثاني في هذه الحالة تحل للزوج الأول. قال: حكمة ذلك، ما الحكمة في هذا؟ يعني ماذا الشرع يعني شدد وصعد يعني الشروط في هذا الموضوع؟ يقول: قال المفسرون والعلماء في حكمة ذلك أنه إذا علم الرجل أن المرأة لا تحل له بعد أن يطلقها ثلاث مرات إلا إذا نكحت زوجا غيره فإنه يرتدع، لأنه مما تأباه غيرة الرجال وشهامتهم، ولا سيما إذا كان الزوج الآخر عدوا أو مناظرا للأول. فهذه يعني الحكمة من الشرع، يعني لما حدد عدد التطليقات كان الغرض يعني أن يقل الطلاق، يعني ولا يستعجل الناس في الطلاق أو كذا. فلو سهل الأمر أنه يطلق ثلاث تطليقات وبعدين يجي شخص مثلا يعني يعقد عليها ولا يجري إجراءات كده سورية وبعدين ترجع للأول، تتهاون الناس بالطلاق وما أبه به. لكن لما وضعت هذه الشروط يعلم الإنسان إذا طلق الطلاق الثالث أنه لابد أن زوجته يتزوجها شخص آخر ويدخل بها دخولا حقيقيا، فيقول أن هذا يردع الرجل يفكر ألف مرة قبل أن يطلق الطلاق الثالث ولا يستعجل يعني في هدم الأسرة. قال: وزاد صاحب المنار فقال في تفسيره: إن الذي يطلق زوجته ثم يشعر بالحاجة إليها فيرتجعها نادما على طلاقها، ثم يمقت عشرتها بعد ذلك فيطلقها، ثم يبدو له ويترجح عنده عدم الاستغناء عنها فيرتجعها ثانية. يعني اللي طلق ثلاث مرات هذا يعني كان متزوج وبعدين استاء من امرأته فطلقها، وبعدما طلقها عرف قيمتها فرجعها، وبعدما رجعها استاء منها فطلقها، وبعدين عرف قيمتها فرجعها، وبعدين طلقها ثلاث مرات. قال: فإنه يتم له بذلك اختبارها، يعني يكون اختبرها فعلا اختبارا كافيا يعني ثلاث مرات، لأن الطلاق الأول ربما جاء عن غير روية تامة ومعرفة صحيحة منه بمقدار حاجته لامرأته، لكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك، لأنه لا يكون إلا بعد الندم على ما كان أولا والشعور بأنه خطأ. لذلك قلنا أن الاختبار يتم به. فالقصد يعني أنه إذا طلق يعني آخر ثلاث تطليقات وبعدين بعد الطلاق الثالث يجي يندم ويقول يعني ليتني ما طلقتها الثالثة، ويجي يعني يبحث عن طريقة. للأسف يعني هذا ما يحصل يعني غالبا معظم الحالات يعني التي يحصل فيها التطليق ثلاث تطليقات، تجد بعد الطلاق الثالث يعني يأتينا مثلا فتاوى وكذا، وتجد الرجل نادم على هذا ويتمنى أنه لم يكن حصل، ويسأل يبدأ بيحاول يفتش عن التطليقات السابقة ويتمنى أن تطلع واحدة منهم كانت يعني غير محسوبة أو كذا أو يعني ويندم. فيقول: أن الذي يفعل هذا كان ناقص العقل والتأديب، فلا يستحق أن تجعل المرأة كرة بيده يقذفها متى شاء، متى شاء تقلبه ويرتجعها متى شاء هواه، بل يكون من الحكمة أن تبين منه ويخرج أمرها من يده، لأنه علم ألا ثقة بالتئامهما وإقامتهما حدود الله. فإن اتفق بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة، واتفق أن طلقها الآخر أو مات عنها، ثم رغب فيها الأول وأحب أن يتزوج بها، وقد علم أنها صارت فراشا لغيره ورضي فيها بالعودة إليه، فإن الرجاء في التئامهما يكون قويا جدا. يعني هذه وجهة نظر يعني الشيخ يحاول يعني بين الحكمة يعني من هذا الأمر. وطبعا موضوع الحكم هذا يعني مسائل اجتهادية، يعني قد يكون هذا يعني صحيح وما قد، لكن يعني على كل حال أكيد يعني طبعا أن هناك حكما من وراء يعني تشديد الشرع في هذا الموضوع وتعسيره وكذا. وطبعا موضوع الطلاق الثلاث يعني ليس بالضرورة كما يقول الشيخ يعني لازم يطلق ثلاث تطليقات يكون ناقص العقل والتأديب، يعني ليس يعني الشيخ في الحقيقة يعني قسى يعني على المطلقين، لكن أحيانا أيضا يكون يعني الظروف التطليقات يعني ربما المرأة تكون تستفز الرجل يعني مثلا تخرجه يعني عن يعني تخرجه عن طوره يعني وكذا، وإن كان طبعا ينبغي أنه يصبر وكذا، لكن يعني ليس بالضرورة يعني يكون المطلق ثلاث تطليقات يعني ندم أن يكون ناقص العقل أو كذا، ربما يعني تعرض لضغوط يعني قوية يعني يكون إنسان عاقلا، لكن مهما كان إنسان عاقلا وحليما وكذا قد يعني يكون هناك أشياء فوق طاقتنا أو فوق. لكن القصد يعني أن الشرع أيضا أراد أن يزداد يعني الحليب حلما ويزداد الناس يعني تفكيرا قبل الإقدام على الطلاق، يعني لعلمهم بأنه سيترتب عليه آثار يعني مدمرة، وأنه ليس بالسهل أن يعيد يعني إنشاء الأسرة من جديد يعني مرة أخرى. بهذا ينتهي هذا الموضوع، موضوع نكاح التحليل وما يتعلق به، ونتوقف هنا إن شاء الله. تفضل. نعم. لا، المحلل له اللي هو المطلق، المطلق الأول. هذا كلام عمر رضي الله عنه يقول، يعني اللي هو المحلل والمحلل له، يعني له. هو هذا يعني ليس على حقيقته، وما قصد يعني هذا قصد يعني التغليظ والزجر يعني، يعني هذا يكون فيه تعزير يعني، أو كذا ما بيكون يعني ما يقام في حد الزنا، ولكن يعني يعزر ويعاقب. هو المقصود المحلل له اللي هو الزوج المطلق السابق، يعني هذا القصد. هي لغة طبعا يعني تدخل فيها المحلل له، تدخل فيها المرأة، بس يعني في الاصطلاح يعني الاستعمال دائما المحلل له نقصد المطلق الأول يعني. نعم. نعم. التصريح بعد العقد يعني لو تزوجها بنية الطلاق ولم يصرح للمرأة ولا لوليها وكذا حتى عقد، وبعدين بعد العقد يعني صرح لأنه كان يعني ينوي أن يطلقها أو كذا، فلا تطلق يعني بهذه النية، يعني لا تطلق بهذه النية حتى يعني يصرح بلفظ التطليق. يعني إذا الرجل قال لامرأته من وقت أن تزوجتك كنت أنوي أن أطلقك بعد شهر، أو ما دام يعني لم يقل لها أن تطالب ولا كذا، لا يقع الطلاق. الذي تحته أربع زوجات أو كذا، إذا طلق يعني واحدة وأراد أن يتزوج بأخرى، يقولون هذه من الصور التي يعتد فيها الرجل، يعني من الألغاز الفقهية. قلت متى يعتد الرجل؟ يعني معروف العدة على المرأة، الرجل إذا أراد أن إذا طلق امرأته وأراد أن يتزوج ممكن يتزوج ثاني في نفس اللحظة أو بعد دقيقة، يعني الرجل طلق زوجته ممكن بعد دقيقة يتزوج بامرأة أخرى، لكن المرأة إذا طلقت لازم تنتظر يعني عدة حتى يتأكد يعني من براءة رحمه. لكن هناك حالات يعني يعتد فيها الرجل، وإذا طلق امرأته يريد أن يتزوج بأخرى لازم ينتظر ثلاث حيضات ولا ثلاث أشهر ولا كذا. فما هي هذه الصور؟ فمنها يعني إذا كان متزوجا بأربع نسوة مثلا، وطلق واحدة ويريد أن يتزوج بامرأة أخرى بدلا منها، فطالما هي في عدته في العدة لا يجوز أن يتزوج من المطلقة الرجعية، يعني في أثناء مدة العدة تعتبر يعني في حكم الزوج إلى أن تنقضي عدتها. بعد ذلك بعد أن تنقضي عدتها ممكن يتزوج امرأة بدلها، لكن طالما هي في العدة لا يستطيع أن يتزوج بدلا. كذلك مثلا إذا طلق امرأة وأراد أن يتزوج بأختها، ما يستطيع في نفس اللحظة أن يتزوج بأختها، لازم بعد ما طلقها ويريد أن يتزوج بأختها إذا لازم ينتظر حتى تنقضي عدة الأولى، حتى لا يكون جامعا بين الأختين، لأن الله قال وأن تجمعوا بين الأختين. إذا هو عنده امرأة يعني مطلقة في العدة لا يحل له أن يتزوج بأخته، فلازم ينتظر لغاية أن تنقضي عدة الأولى وبعد ذلك يتزوج الثانية. وكذلك إذا أراد أن يتزوج خالتها أو عمتها أو بنت أختها أو بنت أخيها نفس الشيء، يعني حتى لا يكون جامعا بين امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها، لابد أن ينتظر حتى تنقضي بعد أن تنقضي العدة ممكن يتزوجها. إذا حصل برضو مطلقة ويحب يرجع للأولى نفس الشيء، ينتظر حتى تنقضي العدة. الرجل مثلا يزوج امرأة وطلقها ويريد يزوج أختها، ينتظر حتى تنقضي العدة. فإن زوج الأخت الثانية ما عجبتوش وحب يرجع للأولى برضو طلقها، ينتظر حتى تنقضي العدة وبعدين يرجع للأولى. قلنا يطلقها وينتظر حتى تنقضي العدة وهيعقدوا متى؟ قبل انقضاء عدة الأولى ولا بعد انقضاء عدة الأولى؟ قبل انقضاء عدة الأولى يقعه باطلا، لو تزوجها قبل انقضاء عدة الأولى يعتبر يعني كأنه جمع بين أختين، كان واحد يزوج امرأة وعقد على أختها، فكل عقد باطل لا يصح. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وكل من سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.